سكنا وبالعيون لقرن للحس شنو كلهم يفرحون لقرن للحسن شقد مظلوم شقد مظلوم بعد شقد مظلوم شقد ليلة بمضي في الكرام سطل مروان فرش سطل مروان فرش ليلة بمضي في الكرام سطل مروان فرش مو فقط بس الزكي حضرة والأربع طعش حضرة وال ليلة بالسبعين نبل مزقت أشراف نعش ليلة بالسبعين نبل مزقت أشراف نعش والحسن لو كان بالقف شاقطع راس العطش شاقطع والزهرة يا ناس لو قرن للحسن تلقم على الراس لقرن والزهرة ويا زهرة يا زهرة لقرن شو سوي تلقم على الراس لقرن شقد مظلوم شقد مظلوم شقد سكنة وبالعيون سكنة وبالعيون لقرن كلهم يفرحون بعد بعد هل سكنا كلهم يفرحون مش قد مظلوم مش قد مظلوم بعد مش قد مظلوم القصيدة إلى الشاعر محمد الجماسي احنا في عالم ظلام والحسن هو الضوء والحسن هو الضوء للبقيع الشوق كله هاك حمل يا هوى هاك حمل من ابوس حجار قبر من ابوس حجار قبر يا عنبوس المحتوى ربي العن ثم العن جعدة والأشعاد سوى جعدة بعد ربي العن ثم العن جعدة والأشعاد سوى ويستانس حسين لو قرن للحسن ويشفع لي مرتين لو قرن يا ابو علي او يستانس حسين لقرن يا الله ويشفع لمرتين لقرن مش قد مظلوم مش قد مظلوم مش قد مظلوم سكنا وبالعيون سكنا سكنا إلك إلك إيه نجور موفق كلهم كلهم يفرحون مش قد مظلوم مش قد مظلوم بعد بعد إيش قد مظلوم القصيدة الأخيرة للحسين الشاعر محمد الجماسي جابا وجناس الزمان من الكعبة وحزن صاحت المرأة الخبير أني أرفض الدفين أني أرفض للبقيع اختر جناس ناك خلوه السجن ناك خلوه السجن ما احضر ما فرستنا حصات نظره بعد ونترس الاعناس نظره فرستنا حصات Yeah. نظرنا للحسن ومن طويل مسافات نظرنا للحسن تزول البلاد نظرنا للحسن ومن طويل مسافات نظرنا للحسن شقد ما ضرب اي والله شكرا.